كيف يتعامل الطالب مع والديه اذا حاول منعه من طلب العلم؟ يتعامل معهم بالرفض واللين، ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها وولد صالح يدعو له. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويقول طيب: ربنا هب لنا من ازواجنا، عن عباد الرحمن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. انت يجب ان تحمد الله، سبحانه وتعالى حيث لم يكن ولدك خمارا ولا لوطيا ولا زانيا، نعم، ولا عاقا لك. يجب ان تحمد الله سبحانه وتعالى وتعظه ثم ان قبل، والا فذهبت وتكاتبه وتحسن اليه ما استطعت، وهو ان شاء الله سيهديه الله. فكم من اب منع ولده وبعد ايام ربما ياتي الاب هو نفسه يدرس هنا، الاب هو نفسه ياتي اذا راى معامله ابنه الطيبه. والله المستعان.